بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فمن المسقطات العامة للجمعة والجماعة الوحل، وهو الطين الرقيق، وفي الخروج فيه مشقة ظاهرة من زلق أو تلويث ثياب أو ضرر في البدن ونحوه، يدل على اعتباره مسقطا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الوحل مسقط للجمعة، ومن باب أولى الجماعة. وعن أبي المليح أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. رواه الحاكم وابن ماجة والنسائي وغيرهم. ولأن الوحل أشق من المطر، فيتأذى به الخارج إلى المسجد في نفسه وثيابه. والوحل الشديد هو الطين الرقيق، ويكثر معه التلوث، فإن كان وحلا لا زلق فيه ولا تلويث، فلا مشقة حينئذ تسقط الجمعة والجماعة. واختلف العلماء في الأفضل عند اشتداد الوحل، هل الأفضل الصلاة في الرحال أم الأفضل الصلاة في الجماعة؟ والأظهر أن فعل جميع الرخص أفضل من تركها غير الجمع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أيها المستمعون، المسقط الثالث للجماعة الريح الشديدة ليلا، باتفاق المذاهب الأربعة، فلا تكون الريح من مسقطات الجمعة، لأن الجمعة لا تكون بليل. واشترط في كون الريح من المسقطات كونها بليل لعظم المشقة فيه دون النهار، وإن كانت الريح باردة فهي عذر، وإن لم تكن شديدة لأنها مظنة المشقة. والمطر، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يؤذن بالصلاة في الليلة ذات البرد والريح ويقول: صلوا في رحالكم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أن يقول: صلوا في رحالكم. رواه البخاري ومسلم. فقوله وحرف أو في قوله ليلة باردة أو ذات مطر هنا ليس من باب الشك من الراوي، بل هو حرف للتنويع لا للشك. يدل على هذا ما ورد في رواية ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح، فدل على أن كلا من الثلاثة عذر في إسقاط الجماعة. قال في المنتقى: قاس ابن عمر رضي الله عنهما الريح على المطر، والعلة الجامعة المشقة اللاحقة، ووقت الصبح كالليل، لأن المشقة فيه أشد منها في المغرب. وينبغي أن يعلم أن الريح الباردة عذر لمن شق عليه الخروج فيها، وعدم ما يتقي به قروصة البرد من ملابس ونحوها ككبير السن وضعيف البدن، فلسان حال الشيخ كما حكاه أحدهم: إذا اشتد الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يوهنه الشتاء. وهذا العذر يتحقق في البلاد شديدة البرودة والأماكن المفتوحة التي لا يوجد بها ما يتقى به الريح الباردة أيها المستمعون. وإن كانت الريح نهارا فهي لا تعد عذرا مسقطا للجمعة والجماعة في قول عامة الفقهاء، إلا أن يهيج سموم وهو الريح الحارة كما في بعض الأزمنة حتى يذهب الماء من القرب والأسقية، فهذا يكون عذرا في حق من كان خارج البلد لكونه في فضاء ولا يجد ما يدفع به هذه المشقة. أما الحر الشديد فهو مما اختلف في كونه مسقطا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة في حر أرض الحجاز بأصحابه حتى إنهم يقصدون فناء الحيطان يستظلون بها. يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: كنا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفي. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر بالإبراد، ولم يأمر بالصلاة في الرحال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم، وهو حديث متواتر رواه 19 صحابيا. وقوله أبردوا أي أخروها إلى أن يبرد الوقت، أي الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر. قال الحافظ ابن حجر: والحكمة من أمره صلى الله عليه وسلم بالإبراد دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع، أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب، فإنها تسجر فيها جهنم عياذا بالله. انتهى كلامه. وهو مأخوذ من قوله عليه السلام: فإن شدة الحر من فيح جهنم، وفيحها شدة حرها وغليانها وانتشار لهبها ووهجها، نعوذ بالله منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل الحديث يستحبون تأخير الظهر مطلقا، أي في شدة الحر، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين. بذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها، وكل من الفقهاء يوافقهم أو الأغلب. انتهى كلامه. فالإبراد بالظهر يشرع حتى في حق من صلى في بيته، لأنه وقت تتوهج فيه النار وينتشر فيه العذاب، لذا استحب الإبراد. واختاره جماعة من الفقهاء كابن المنذر وابن رجب، وهو مذهب الحنابلة والحنفية. قال النووي وغيره: الإبراد أن يؤخر الصلاة قليلا بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة، فيصلي في آخر أول الوقت ولا يجاوز بالإبراد نصف الوقت. انتهى كلامه. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبرد حتى رأينا الفيء في التلول. هذا وإلى الملتقى، وأسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.